لا يمكن في مثل هذا، وهي مسألة خلافية. الأخ يقول عن بعض الناس يقول فلان إذا قتل بعض المعركة قال استشهد فلان، بعض الأخوة ينكر هذا. البخاري رحمه الله نعم يقول في صحيح باب لا يقال فلان شهيد، ولكن هذه المسألة خلافية. في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم ومع الصحابة قال فلان شهيد سكت النبي، مر على الثاني قال فلان شهيد سكت النبي، مروا على الآخر قال فلان شهيد، حتى مروا على رجل قال فلان شهيد قال كلا إنه قد غل شمله ولا يفسي بيده إن تشتعل عليه نارا في جهنم. فهذا دليل على أن الصحابة أطلقوا على فلان بأنه شهيد ولا أنكر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات الرجل الأخير أنكر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، على معنى أن النبي علم منه أنه قد غل شمله. فهذا دليل قوي على من أطلق حكم الشهادة. أما قول أصحاب القول الأول يقول لا أدري لعله مات على صغار أو لعله مراعي كما في حديث الثلاثة الذين أول مكسر عارضهم النار، رجل استشهد في سبيل الله فوقف بين يد الله قال ما تحب من موطن وجاءت في الله قتلت بقى الله كذبت إنما فعلت هذا ليقال هو شجاع فقد قيل ثم أمر الله به السحب على وجهه فألقي في جهنم. هذا خرج مسلم صحيح من حديث أبي هريرة. فهذا نقول فرق بين الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية. فنحن نقول فلان شهيد ما الأحكام الدنيوية إنه هذا استشهد في الدنيا، ودليل على ذلك أنك لا تغسله لا تغسله، وأنك لا تصلي عليه في أصح قول العلماء، ولا صلت عليه المسألة جائزة كما قال ابن القيم إن هذا راجع إلى اختيار الإمام إن شاء صلى وإن شاء ترك. فمسألة خلافية عموما، وهذا دليل يعني على أنك عملت معاملة الشهداء. فما تتعاملت مع الشهداء لا مانع، وعلى كل إضافة دلة للمانعين كدلة للمجوزين، ودلة للمجوزين قوية واضحة كفلان شهيد.